السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبعد، هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الصوتية الواردة من الإخوة والأخوات، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي. أنا أختي جدني شيخ الإزعاج. لا تأسفين، اتفضلي. بقول لحضرتك، أنا حامل عام 46 سنة وحامل في الشهر الثالث. الله يتمم عليك بكل خير، ولعل الجواب وصلك. الله يتمم عليك بكل خير ويرزقك ذرية صالحة يا رب يا رب يا رب. يعني ما عندك إزعاج يا شيخ، لأني عندي كسل قبل كده متلازمة دم. والله يا أختي، ادعي الله بالبركة وأن يتمم الحمل على خير وأن يرزقك الذرية الصالحة، ولن تضيعي بإذن الله. نسألك الدعاء يا شيخ. الله يتمم عليكم بالخير، ولا تحزني، لعل فيه خير عن كل الأولاد الآخرين. ربنا يتمم عليك حملك بكل خير ويوفقك. السلام عليكم ورحمة الله. الله يبارك فيك، الله يسلمك وحفظك الله يا أخي لطفي. السلام عليكم. اتفضل يا أختي. نعم، عفوا عفوا عفوا، ماذا قلتي؟ عفوا، أعيد الكلام تفضلا. زوجي للأسف من مدة كان على اختلاف معاهد، للأسف اضطر ان هو يقول حلفنا الطلاق المعلق، هو لو عملت كده تفتحي طلاق. ايوه. وانا ما عملتش الحاجه دي. يريد يرجع عن كلامه؟ مرت السنين وهو عن غبطين عايز يرجع في الموضوع ده. يكفي الكلام. هو وقت ما قال الكلام ده كان فعلا ان هو في غضب، يعني ان ده خطر، هو فعلا هيطبق الحلفان، لكن هو حاليا دلوقتي متراجع عنه تماما. يكفر عن يمينه ولا يقع شيء. نعم؟ يكفر عن يمينه ولا يقع شيء. طب الكفارة ايه يا شيخ؟ معلش. طعام عسل مساكين. شكرا شكرا جزيلا لحضرتك. وبعدين انا اقول لك الان، مثلا انا مثلا شخص قال اقسم بالله العظيم لا اسافر غدا، وفي نيته ان لا يسافر، في نيته فعلا ان لا يسافر، وبعدها بدا له ان يسافر، يكفر عن يمينه ويفعل الذي يخير. شكرا جزيلا. الله يبارك فيك، الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. شكرا خيرا. وياك، تفضل. تفضل. شيخنا، هو سيدنا الخضر عليه السلام هل هو نبي؟ والله شوف يا شيخ، تلك مسألة مختلف فيها بين العلماء، وعندنا في كتاب الله: فوجد عبدا من عبادنا أتيناه رحمة من عندنا. واختلف العلماء في تفسير الرحمة، هل هي النبوة؟ لأن الرحمة تأتي بعدة معاني، تأتي الرحمة بمعنى الرقة في القلب، تأتي الرحمة بمعنى التخفيف على العباد، لها عدة معاني. فاستدل بعضهم بقوله: فوجد عبدا من عبادنا أتيناه رحمة من عندنا، على النبوة. واستدلوا كذلك بما جاء في نهاية القصة: وما فعلته عن أمري. فقالوا إن هذا أوحي إليه. أجاب الآخرون بأن الآية الأولى ليست بصريحة في النبوة، وقد يوحى إلى غير الأنبياء: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا. ونجاء في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام: فوجد خضرا هذا الذي في الباب كله. وأصبح الآن علمي كعلمك في المسألة. والسلام عليكم. اللهم أصلح لنا قلوبنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اتفضل. لو سمحت ممكن أكلم الشيخ؟ ممكن، تفضل. الله يكرمك. الشيخ، أنا بسألك عن نوع أنواع البيع، يعني البيع بالقسط أو البيع بالكاش. عدد يقول ان انا اقول للزبون ان سعر السلعة دي بكذا كاش وكذا قسط. نعم، لانها خيارات، كلها خيارات، والخيارات جائزة تخيير. أنا أقول لك هذه بعشرة نقدا لعشرين إلى أجل، أنا حرض، هذه كلها خيارات في البداية، من عقد بها شيء. السلام عليكم. شاشين بسألت عن حديث من باع بيعتين، من باع، أنا ما بعت لسه للآن، افهم، من باع، أنا ما بعت، هل أنا بعت؟ لا، لم تتم البيع. لم تتم البيع، من باع، هذه ما صورتها؟ صورتها التي عليها كثيرون، هذه السلعة أنا اشتريتها منك بعشرين إلى أجل، أخذتها وبعتها لك هي نفسها بثمانية عشر نقدا، فالحقيقة أنني حاصل مدين لك بعشرين وأخذت منك ثمانية عشر، تكون حيلة. فهمت؟ الله يوفقك. سلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله. بس أسأل حضرتك سؤال، أولا سؤالين. السؤال الأول، في واحد مثلا ماشي في الشارع وأنا ماشي هيقط منه علبة سجاير بتاعته. أيوه. فانا عديت رنكديت عليها ومشيت، لا ما نبهتوش عليها ولا اي حاجه. فالناس انكرت عليا، لا حرام عليك ده مش عارف ايه، فما ردتش يعني مشيت. خلاص تصرفت تصرفا جيدا، والسلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا مصطفى؟ الحمد لله. كيف حالك يا سيدي؟ الحمد لله. شو كلامك؟ ماذا تقول؟ نحن احنا بنمسكها مسكة الأب كده، أهو كده قبض، هل قبض على لحيتي؟ يعني بشار اللبن بنابه، مكان اللي احنا بنمسك مكان مقبضة، ولا كانت في المكان اللي هو أس الشفاء؟ يعني في واحد بيقبض على اللحية كده؟ لا يا أخي، نقبض كده، هو ابن عمر، أما الرسول فلا. شار اللبن بنابه، شار أبيض. اتركه ابيض، عايز تصبغه صبغه. انا عايز بس ان شرق النبي الابيض كان تماما صحيح الا حته يا مولانا في اسفل لحيه. انا والله ما شفتوش، يعني انا لم اره، يعني اين الشعرات البيض التي كانت في لحيه رسول الله؟ كانت فوق ولا تحت؟ لا مش واصفه الحديث، ما وردت بسند ثابت. السلام عليكم. ايوه السلام عليكم. يا الله حرص على ما ينفعك. السلام عليكم. نعم السلام عليكم. السلام عليكم. مالك عندك؟ ماذا تفضل، ماذا عندك؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا مولانا؟ الحمد لله. عندي ان انا أهلا يعني وسهلا. كنت طلعت زوجتي. ليه بس كده طلعتها؟ المهم ايوه نعم. بس كنت عايز ارد، ف يعني مأذون اني مش هينفع تكتب بقسيمة فتكتب عقد. طب ولماذا انت طلقت ثلاث مرات في القسيمة ووقعت، انت وقعت بيدك؟ نعم. خلاص مش هينفع فعلا كما قال، مش هينفع تكلم تطلقها تتزوجها إلا مع، إلا إذا تزوجت واحد ثاني بصورة رسمية. السلام عليكم. وكاس. ها؟ كان موضوع عندي يعني. عندي طلقتها ثلاثة وقعت عليها، وقعت عليك الثلاث. وقعت يعني. أنت الذي وقعت، هل أنا ولا أنت الذي وقعت؟ لا أنا. خلاص تحمل. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ممكن كمل حضرتك شيء؟ اتفضل. حضرتك أنا يعني أنا كنت حابة يعني حابة أجيب ولد تاني. أنا معايا ولد. إيه. بعد 2.5 سنين بحاول يعني إن ربنا يكرمنا مفيش. رحنا لدكاترة كتير أنا وجوزي وبيقول يعني كل بيقول الحمد لله أنا عندكمش مشاكل. طيب. ففي شيخ كان حصل موقف أثناء ولادتي الأولى حكيت له الموقف. هذا ما عمل لك عمل. هذا الدجل دخلت في الدجل دخلت في الدجل الدجل. أقول لك أنت عمل لك عمل سفلي لك لا تحملي يا أختي. الله قال عن نفسه يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. جاء إلى الله. أما يأتيك الشيخ دجال ولك عمل لك عمل، هل العمل ده يحرم يمنع الحمل الذي قدره الله؟ ايه بس هو أستاذ ممكن يكون في حاجة منع الحمل. مش بيحصل معاشرة زوجية بتحصل ولا بتحصلش؟ لا اسمعك. خلاص ما فيش لا تلتفت لكلام هذا المشعوذ. سامع. مش احتمال إنه يكون كلام مظبوط؟ يا أختي الكريمة لكن من هذا الكلام وحيد الله يا مسلمة. يا مسلمة أنت سمعتي كلام الله. يا أبو لمن يشاء إناثا ويا أبو لمن يشاء الذكور. السحر مذكور في القرآن. السحر لكن السحر لا يمنع الذرية التي قدرها الله. يعني مشيئة الله فوق حتى لو كان كل واحد فوق فوقي وفوقك وفوق كل الخلق مشيئة الله. السلام عليكم. وحيد الله وحيد الله وحيد الله. زاب الدجالين على آخر عمرك انتبهي. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. تفضل. اتفضل. زي حضرتك. الحمد لله. كنت سألت حضرتك قبل كده ان انا مزارع وبجيب فلوس من سوق الجملة. هم بياخدوا مني حضرتك عمولة محددة على البيع. وان انا خسرت او انا رديت الفلوس مبالغ ما بردهاش بعملة. انا بردها الفلوس كما هي. لو انا خدت 10,000 بردها 10,000 ما بردش عليها. بتاع ده اي فلوس زيادة. ولكن انا باخد الفلوس بزرع فيها وبرجعها ايه يا اما زرع لو ما حصلش زرع عندي برجعها ايه حضرتك فلوس كما هي. انما هم بياخدوا مقابل البيع في المحل بتاعه. ايوه عمولة البيع. عمولة بمقابل البيع مقابل ان هم عندهم عمالة ومقابل ان هم عندهم كاتب ومقابل ان هم المكان نفسه شارينه او مأجرينه مقابل اقفاض او حاجات اللي احنا بنودي بها الزراعه. هل في شيء في العمله دي ولا يعني انا ساصور المساله حتى يعرفها حتى يعرفها اخوانك. تأذن لي؟ تفضل. الله يزيدك من فضلك. هذا رجل فلاح مسكين سامحني في اللفظ يعني وهذا رجل له محل نسميه في مصر الوكالة في السوق. صاحب المحل الوكالة هذا ما عمله الناس يرسلون له البضاعة 10 طن بطاطس 10 طن طماطم يبيعها لهم ويأخذ على الطن مثلا 100 جنيه أجرة البيع أجرة الوكالة. فأنا بفسر الصورة يعني. فهذا صاحب الوكالة هو وكيل عن الفلاح. الفلاح بعد ما تنتهي زراعته يرسلها إلى الوكالة والوكيل يأخذ على كل طن يبيعه 100 جنيه. فالفلاح مسكين ما يستطيع يكلف الأرض زراعة. فيأتي صاحب الوكالة في البداية خالص يقول لي تعال يا فلاح خذ يا فلاح مني 10,000 جنيه قرضا وبعد ذلك تأتيني بمنتجك أبيعه لك في وكالتي أبيعه لك في وكالتي. إن لم تأتيني بمنتجك هنا السؤال أتيني بمنتجك ففي قرض جر نفع هو أقرضك لكي ينتفع لأنك ستترسل إليه البضاعة يبيعها في الوكالة ويأخذ أجرا. لكن السؤال لك ماذا يحدث إذا لم ترسل له البضاعة؟ بس اللي هو الاموال اللي انا خدتها منه بس فقط لا غير بس كده فقط. يعني 10,000 هي 10,000؟ هو 10,000 اللي ما فيها مفاهيم زيادة. طيب ما فيش مشكلة الآن؟ ما فيش يعني مشكلة. هي المشكلة في الزيادة لو احنا أخذنا في العشرة رجعناها 11. أي مشكلة طبعا. والمشكلة إن هو مقابل البيع ما فيهوش مشكلة. لا لأن هو لم يلزمك الآن. هو لم يلزمك. هو قال لك بيلزمني إن أنا أوديله زرع، ولكن هو ممكن السوق ما بيكونش كويس وممكن يتغاضى عن ده وياخد الفلوس بتاعته. لا يعني هو الآن أصبح صاحب الحق باع الزرع. هو الذي يقول لك أنا رافض الزرع، صح كده؟ لا هو مش ما بيقولش أنا ساحب الزرع، هو احنا يقول أنا رافض الزرع، يقول أنا رافض الزرع. يعني أنت مثلا وديت له بازاليا مثلا، ممكن أنا ممكن أقول له السوق مش عاجبني عندك وأنا هبعت لك فلوسك، يرضى بذلك؟ بيرضى. خلاص الحمد لله حلت المشكلة. ماشي شكرا. الشكل ده لأن أصبح غير ملزم له بأن يبيع عنده. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. في كلامه أيضا الحمد لله. تسمح بس تسمعني للآخر وتداني إجابة كافية ووافية عشان أرد بيها على ناس يعني. أنت تستسمع أنت تستسمحني أنت تستسمحني؟ أنا لا أستطيع أن أفي لك بما تقول. لا أستطيع أن أفي لك بما تقول. ما أقول أنت تستسمحني وأنا لا أسمح، لأن لماذا لا أسمح؟ لأن السؤال قد يطول وأخالفك في الوعد الذي وعدته لك. لا مش طويل أوي. ما أنا قلت لك أنا لست بملزم، لست بملزم. تفضل هات سؤالك. بالوقت والدي ووالدتي وعيلتي كلهم عايشين على فوائد البنوك، حاطين مبالغ استثمارية عايشين بيها. طيب. وبياخد فوائد دي استثمارا علينا، اكل وشرب ولبس في المدارس وكده، وجبت لهم اقوال الفقهاء زي ابن باز والمعتزليين والشيخ نصر الالباني رحمهم الله لحرمانيه الفوائد دي، وفيديوهات لحضرتك بحرمانيه، وفيديوهات الشيخ ابو اسحاق الكون بحرمانيه، ومع ذلك متمسكين بفتوى دارت الفتاوى يقولوا ده النص هو اللي ياخد ذنبنا. انا دلوقتي عليا ذنب ان هم بيضيفوا عليا فوائد البنوك دي، اكل وشرب ولبس. انت كم عمرك؟ كم عمرك؟ 20 سنة. معاق؟ نعم. معاق ولا سليم؟ لا سليم. سليم. طيب أنصحك كأخ لك في الله أن تشتغل وتكتسب من الحلال ولا تأكل الربا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام شيخ مصطفى. تفضل. الحمد لله بخير. عايز اسال حضرتك سؤال. اتفضل. إيه انا دلوقتي لو عايز اطلق اللحيه بس انا بسافر على الطريق كتير. ايوه. يعني بخشى المضايقات الامنيه. ايوه. ممكن اجلها لحد ما اتجوز او يبقى عندي اولاد. انت بتعمل طالب ولا ايه؟ انا طالب. طالب. طالب. يعني انت الان طالب وتسافر للجامعه وتخشى من المضايقات الامنيه أن يحجبوك عن دراستك والامتحانات. أقول الأصل وجوب إطلاق اللحية وأن حالقها آثم. قول الرسول صلى الله عليه وسلم قصوا الشوارب وأوفوا اللحى، خالفوا المجوس، خالفوا المشركين قصوا الشوارب وأوفوا اللحى. هذا الأصل، لا ننتقل عن هذا الأصل إلا عند الضرورات. فهم أن فيه ضرورة تمنعني من إطلاقها كعسكر الجيش مثلا أو ضابط الجيش. فعندنا قول الله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فأنت انظر إلى ضرورتك، إن كنت تستطيع الثبات فالثبات أفضل لك في دينك، ما تستطيع الثبات لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والسلام عليكم. جزاك الله خير. السلام عليكم يا أخت شادية. خلاص أيدناك يا الله يبارك فيك يا. اتفضل. اولا اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يبارك في عمرك وعلمك وعملك وولدك. ولك بمثل. ولك بمثل. انا كنت كلمت حضرتك وقلت لي ده البنت الحمد لله هي بتتحسن، اللهم لك الحمد. الحمد لله. كان عندها كورونا جامده يعني الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. في حاجه حصلت النهارده مع ابني غريبه كده، فانا عايزه يعني انا لا مقتنع بيها ولا كلنا في البيت. بس قلت لهم انا نسأل فضيلة الشيخ مصطفى. اتفضلي. ابني في الشغل طبعا هم في شغله عارفين نقطه تعبانه. هو كان ماشي ففي واحد عامل من العمال كده بيتعيد المرة وهو ماشي قال له لا خليك قال له ده انت ابن اصول يا كده. المهم النهارده ده عدى عليه كده قال له اختك كويسه النهارده قال له الحمد لله والشكر لله. قال له انا امبارح صليت على النبي 7000 مره استغفرت مش عارفه كام الف مره وصليت مش عارفه كام ركعه قيام ليل والفجر قبل صليت الفجر وكل ده كنت بندعي لاختك ان ربنا يشفيها عشان انت ابن اصول وكويس يعني. وبعدين المهم قال له طب الحمد لله. واول ما سأل عليها قال له اه كويسه النهارده. قال له انت عندكم حد تاني في البيت بيتوجع وتعبان جامد. قال له اه والدتي انا كنت عامله عمليه و هموت الفقر وباتت يعني كنت برضه قلت لحضرتك عليه. وبعدين فقال له اه والدتي تعبانه انا راح موت كده وخابت نفسه على ظهره تاني. فقال له ظهرها وراح ماسك ركبه وقال له وركبها. قال له فعلا هي تعبانه كده من قال له انا ما حدش انت لو ما عندكيش الكلام انت لو لم يكن عندك العمليه باظت انا خدت 10 مسامير وثلاث دعامات وشركتين عملت ايه؟ ما نجحتش. المهم راح قال له ايه؟ اقسم بالله كده بنفس اللفظ كده اقسم بالله انا شفتها امبارح بتتوجع ابني مستغرب. شافها فين بقى؟ شافك فين ام المحسنين؟ اين رآكي؟ ولا رآني ولا يعرف الشغل اللي ابني فيه ده. اي يعني اين رآك يقسم بالله؟ لا بس عفوا يقسم بالله انه رآك في رؤية منامية؟ لا رآني ورآني بالله يعني يا بطار اعطرتي له ولا هو اللي طار لكم مش عارف يعني. ما انا قلت كده قلت هو يعني هيطير زوجي قاعد يقول ده جزة مش عارفة ايه زوجك راجل بيفهم فانا قلت هو ايه ده قلت له لا يعني انا مش فاهمة وانا فعلا بنتوجع جامد جدا ومريضة جدا الحمد لله حتى حضرتك قلت لك انا بندعي كتير عادي عادي اسمعي مستمر في الدعاء ما ده الدعاء حلو انا قلت لك ده انا مكتوبه من ربنا من كتر ما انا بندعي مره قبل كده الحمد لله الحمد لله ما حدش يعرف يا فضيله الشيخ ان انا تعبانه في المنزل يا اختي الكريمه يا اختي الكريمه جزاك الله كل خير وبارك الله فيك وسلمك الله. الدجالون هذه حيلهم هذه حيل الدجالين في واحد دجال رايح للمريض ياخذ برا كده بعض المعلومات عنه وينشي عليها كلاما تظنين انه صادق هو كذاب اشر فيعني اعلمي ان الذي يكشف الضر هو المضطر والله دعك من هذا الدجل. نعم لا اعلم الغيب الا الله. الحمد لله انت كده مسلمه طيبه وبعدين يا فضيله الشيخ وكفايه كده خلاص رئيسه هو اللي هو رئيس العمال بقى فقال له ايه كايت فلان ده؟ قال له ده من اولياء الله الصالحين. طب انت قالوا كده يدعي لك دعوه؟ قال له لا اله الا الله. طيب اقول لك انا بقى يعني ابني اتصل عليا النهارده والله النهارده بالنهار يعني يا الله خلاص كفايه كده ابنك تاثر بالدجل خليك انت سيده موحده الحمد لله. ما انا قلت له ما انا هنسال فضيله لا كل احنا كلنا نلجا الى واحد فقط. نعم ونعم بالله الحمد لله انك عرفتي الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله يبارك فيك وياك وياك وياك وما يهمناش من خاطرنا بكلامك الحلو جزاك الله خيرا بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. فورك الفلوس الشيخ ربنا يبارك في عمرك وفيك الله يوفقنا واياك يا رب. اسالك بالله شيخنا ربنا يرفع قدرك يا رب العالمين انك تدعي لي الله عز وجل. الله يوفقنا وياك وسكننا وياك والسامعين والسامعات الفردوس يا رب يا رب. اللهم امين. جزاكم الله عني خير الجزاء. وياك وياك سلام الله وبركاته. بارك الله فيك يا اخ محمد العسكري جزاك الله خير جزاك الله خير يا ام نور. بارك الله فيك يا فاطمه الزهراء ما ادري جاوبناك على السؤال ولا انت حزينه مني ولا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك يا مصطفى. الحمد لله. تفضل. ما متاعكم الله بالصحة والعافية. وياك سمعين وسمع. أسأل الله بك الأمة ويأسأل بك الأمة ويأدار مطاعم مجلسك المبارك. ولك بمثل تفضل. أنا شيخ أسأل الله يعني أنا معي خط لإحدى شركة التحميل فلما بشحن الخط فالشركة بتبعت لي رسالة بتقول لي تاريخ يدية اطلب نجمة الرقم شباك فخذ يديك. وفي مرة ثانية يا شيخنا بيبعت لي رسالة بيقول لي يديك كذا اطلب لكن هيخصم مثلا مبلغ من المال عشان تاخذ الهدية. هل هذا يجوز؟ إذا كان في هدية فعلا. لا الهدية عبارة عن ميجا مثلا أو دقائق. أيوه يعني إذا كان في واحد بيقول لي تعالى أنت لك هدية تعالى أنت لك عندي هدية وعشان اذهب للهديه لازم اركب مواصله واروح اخذها ما فيش مشكله اركب مواصله واروح مش مشكله اذا كان كده يعني لا لا مش لا ده هيخصم فلوس من على الهاتف يعني هي مش ربا يعني ليست ربا ده هو بيقول لك هديه تريد ان تاخذ الهديه اطلب طلب معين رقم معين وخذ هديتك هديه اكبر من المبلغ التي السلام عليكم ما السؤال يا فاطمه الزهراء يا فاطمه الزهراء السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أحب الله الصافية شديد النبي صلى الله عليه وسلم أنا في روضتي أسمع كل من صلى عليه لا يصح أنا في روضتي أسمع كل من يصلي عليه بل الله لا يصح جزاك الله خير وجزاك الله مثله يا رحمة الله هل الجن يعلم ما في نفسي؟ لا الجن لا يعلم ما في نفسي فلما خرت بيانة الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين السلام عليكم الله يبارك فيك أشرف ماذا عندك يا أشرف الله يغفر لك تفضل السلام عليكم عليكم السلام يا شيخ احنا بكم العمل مع شخص عنده شركة بيصوت خدمة تعليمية هي لم تعد موجودة يعني هي مش موجودة لسه هي مش جاهزة هو متأخر فيها وبياخد فلوس بناء على دوت من الناس وان هي متاحة وشغالة وهي مش شغالة لا تبع ما ليس عندك لا يجوز بالضبط كده صح. فهل احنا انا مثلا كشخص بعمل معه أنا هل انا علي اسم انت تعمل في اكل اموال الناس بالباطل معه عصابة يعني تدخل عصابة وأنت لا تشعر عصابة لاختلاس أموال الناس فلا تساعد في أنك هتتورط أيضا انتبه سمعي. يا أشرف الأخت بس كنا تقول شكرا جدا جدا جدا فظننتها يعني واخدة على خطرها أننا ما جاوبناش بس يا أشرف ظن من الحسن يا أشرف الله يغفر لك السلام عليكم نعم وياكم من فضلك انا عايز حضرتك تدلني على اولويه الائمه الاربعه عمريا وعلميا ما في اولويه الائمه الاربعه عمريا وعلميا يعني من ناحيه السن ابو حنيفه مالك الشافعي احمد هذا من ناحيه السن من ناحيه الاصح المذاهب ما نستطيع ان نطلق القول باصح المذاهب ما نستطيع أن نطلق القول بأصح المذاهب لأن ما في هناك إمام إلا ويؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب القبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن بعض الأئمة هو مثلا الإمام حنيفة النعمان خلف في بعض الأساسيات وليكن مثلا ولي خلاص يا حبيبي انتهت المسألة قلنا لك ما في واحد منهم معصوم من الخطأ وما في واحد منهم كل كلام ما في واحد منهم كل كلام غلط السلام عليكم وجزاك الله خير يا أسامة السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ربنا يحفظك شيخنا ويبارك فيك الله يبارك فيك كثيرا سؤالين يا شيخنا معلش بنذكر على حضرتك تفضل السؤال الأول يا شيخنا لو احنا دلوقتي مكان لبيع المنتجات فالمكان ده بيبقى فيه عمالة فإحنا دلوقتي عشان نبقى رجالة ونروح نصلي صلاة الجماعة هل يجوز لينا إن إحنا نوظف المكان ده سيدة عشان أو يعني واحدة ست عشان خاطر نعرف إن إحنا نتمكن من إدراك صلاة الجماعة وهي ست هذه إيجابية. وما السلبية؟ يعني إذا أنت ذكرت الإيجابية أنها تبيع والدكان لا يوقف بيع، وما السلبية من وجود الفتاة في وسطكم يا شباب يا فحول؟ في سلبية ولا ما فيش؟ بالطبع في سلبية بلا شك طبعا. أنا أقول لك الآن يعني ستحصل مفسدة، واقنعه بالقليل الطيب الذي لا تصاحبه شبهات، وكونوا أسوة حسنة، كونوا أسوة حسنة. يعني أنا أذن المؤذن أغرقت محلي وصليته، أسن في الناس سنن حسنة، بارك الله فيكم. لا ما مش لينا، أحذف الياء معلش. هل يجوز لنا؟ لا ليس هل يجوز لينا، لا هل يجوز لنا. هل يجوز لنا أثناء الافتتاح نشغل بعض الأناشيد الدينية التي تخلو من المعازف؟ يجوز يعني يجوز. حضرتك تعلم الأناشيد الدينية وطبيعتها يعني، فبعض أهل يعني العلم، وأنا لم أسمع قول حضرتك في هذه المسألة. لا بدي أقول خالية من الموسيقى وكلمات ترضي الله بالضبط، يعني أيا كان لمشاري راشد أو أيا كان من هؤلاء، ما نسميه أحد الآن أي شيء طيب كلماته ترضي الله وغير مصحوب بالموسيقى ما المانع منه. الله يبارك فيك ويارك شغل القرآن أيضا. السلام عليكم. السلام عليكم. اتفضل. الله يوفقنا وإياك. لو سمحت يا شيخ مصطفى، عندي سؤال. في واحد فتح صيدلية ودخل معاه شريك في أصل الرخصة الصيدلية، يعني هو اللي فتح الصيدلية ده أخذ فلوس من واحد تاني على أساس يشغلها له معاه في الصيدلية. طيب. في الدواء. وبعد. فهو طبعا على أساس يتقبل نسبة من الربح يعني. فلما أخذ الفلوس وشغلها في الصيدلية قعد فترة طويلة أهلا ما راحش الصيدلية خالص، ولا كان بيسأل عليها ولا أي حاجة، وكانها لشريكه ده هو اللي يدير الصيدلية براحته، لحد ما بعد فترة راح عشان يشوف يعمل جد ويشوف الصيدلية. طبعا صاحب ده اللي هو شريكه ده هذه قضية تنظر، قضية تسمع من الأطراف. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. هذا مرض، هذا مرض. لا تعيدي، اكتزئ بالذي قلتيه. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. اكتزئي ولا ترجعي مرة ثانية. قل لا لا ما فهمتش معنى الحمد وتعيديها. لا لا ترجعي، يعني حتى لو حسيتي أنت صاحبك مرض، لو حتى لو حسيتي لا ترجعي ثانية. لا النتف حرام عموما، النتف سواء بالملقاط او بالاشياء، النتف حرام، نتف شعر حاجب بارك الله فيك. لكن مثلا قصه او كده مش حرام؟ لا قصه مش حرام اذا دعت لذلك حاجه. سواء قد لو كده السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا حبيبي. اتفضل. بارك الله فيك. انا عيني شجاني كنت استوديو سائل منتج على متابقه ومستقبل حاضر من سنوات. عفوا ماذا قلت؟ وعليكم السلام ورحمه الله. انا كنت عايز اسال حضرتك سؤال. يجوز ان انا اجسم اضطراب؟ يعني جبت لك اضطراب صناعي وتحسين مرض صناعي واضرب هجوم خيط واقول ده اضطراب؟ لا لا تفعل، لا تفعل ذلك، لن يفعله الرسول ولا اصحابه. احد شيوخنا الافاضل وحبايبنا الكرام وصديق حضرتك، انا قصدي مسجد الاخوان اللي حضرتك هيسجلوا بكره الصبح دي، سمع هذا في محاضره منتشره جدا على النت. احد المشايخ الكرام الاجلاء اخوان حضرتك عمل الموضوع ده في البث على النت على الانترنت، البث في المحاضره عنده منتشره جدا على الانترنت، وانا قصدي ان حضرتك تسال بعض اخواننا. انا مش هسال ولا شيء، انت سالتني. عفوا انت سألتني وقلت لك هذا الصنيع لم يحدث في عهد الرسول عليه الصلاة. انا ذكر بأخير صحيح، لكن اقصد ان ذلك حضرتك لما الكلام يكون من حضرتك افضل مني نحن. جزاك الله خير ان شاء الله. شيخ طابن شيخنا الله، عشان هو الحس محمد صور الحاجة كلمة. الله يوفقنا وياك وسلمنا وياك. انا اي مشروع قامي لو حضرتك ذكرني، كنت في خط شباب الفضائية وكان فيه بينا وبالحضرتك معاملات كتير. الله يبارك فيك. معاملات مش مادية، معاملات ليست مادية حتى لأن لا تشبهنا. أنا حضرت كثير ولكن حاليا أنا في الرياض، ويعني أترك الدعاء لأنه الحمد لله رب العالمين. الله ينفع بك ويردك سالم غانم آمن. الله يسلمك. لا ده حتى لا حتى في جزئية أن وصف الصراط بأنه أدق من الشعر أو أحد من السيف لا صح، لا صح. هو بيقول يمثل الصراط، يجيب هنا مثل حاجز وهنا حاجز ونار ويعمل الصراط سيطرة فيها. السلام عليكم. اتفضل. الله يبارك فيك. انا كنت عايز اسال عن دية القتل الخطا. ايوه دية القتل الخطا. انا كنت عايز اقول ان الحديده بالذهب بالفضه. اسمع بس كلام 35 كيلو. اسمع الكلام بس، يعني اسمع الكلام، اسمع الكلام. الحمد لله والصلاه والسلام. الحديث الوردة في تحديد الدية فيها في كلها كلام، لكن بالمجموع مثلا تصح أنها 100 من الإبل مجزأة في إبل مثلا بنت لبون في حقة في طرقة الفحل، يعني أسنان معينة وتجدول على سنوات معينة، جدول على سنوات معينة وتدفعها كل العصبات. لكن لما اتسعت الفتوحات ودخل ناس في الإسلام، دخلت دول كثيرة في الإسلام وليس عندهم إبل تغطي التكاليف، عمر في زمن عمر قيمها بالفضة وتبعه الصحابة على ذلك. كان تقييمها بالفضة ما يعادل الآن كما قررته لجنة الفتوى في الأزهر 36 كيلو جرام فضة أو 36.5 كيلو جرام فضة. فعمل بهذا، عمل بما قاله عمر، لأنني لفت النظر إلى أن الأمر فيه سعة. فأهل الذهب لهم نظام، أهل الفضة لهم نظام، أهل الإبل لهم نظام. فالذي درج عليه الناس في زمن عمر أنهم قيموها بالفضة ما يعادل بتقييم الآن 36 كيلو ونصف من الفضة، وهذا أرفق بالناس الآن. هذا أرفق بالناس، يعني تقدير عمر رضي الله عنه أرفق بالناس في هذه الأيام. الناس الآن مثلا في كل يوم في المحافظة عندك، أنت من المحافظات من المنوفية، يعني ممكن تجد حوادث قتل خطأ في المنوفية مثلا في كل يوم مثلا على الأقل 10 حوادث. 10 حوادث معناها أنك محتاج إلى مليون ناقة يوميا، كل عفوا ألف ناقة يوميا، ألف ناقة يوميا، ألف ناقة يوميا. هنجيب الألف ناقة منين يوميا؟ وبعدين نظام العصابات غير قائم، يعني كان في نظام العصابات إيه؟ العائلة، من العصابات؟ الأخ، العم، الأب، الأب، الأخ، الجد، العم، أولاد العم. اختلف أيضا في تعيين العصابات من هم، وكانت تجزئ دي على هؤلاء العصابات، تجزئ دي على هؤلاء العصابات. يعني ممكن أنت جالس في بيتك تجد نفسك غرمت مثلا 20,000 جنيه، ليه؟ ابن عمك عمل حادثة قتل خطأ، فستغرم أنت، العصابات ستغرم. فهذا الشرع، لكن الآن لغى نظام العصابات، ألغى نظام العصابات، ودخل الشركات التأمين كمتضامن رغم أنفك. وأنت تجدد السيارة لازم تأمن على السيارة، فدخل الشركات التأمين كمتضامن رغم أنفك، فأصبحت شركات التأمين عصبت معك، أصبحت عصبة معك، تدفع هي الأخرى جزءا. فالذي استقر عليه العمل الآن في مصر 36.5 كيلوغرام فضة، ودية المرأة على النصف من دية الرجل. في هذا الباب يعني الأمر أصبح سهلا، والله أعلم. الله يسلمك يا أختي شادية. خلاص يا أختي شادية، تكرر كلامها كثيرا يا عبد الرحمن، الله يغفر لنا ولا شغلة المسلمين. الله يوسع عليك وعلى زوجك، اللهم أمين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حال حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله بخير. الحمد لله يا شيخ. أنا زوجي حلف علي بالطلاق وقال إن كلمتي فلانة تكوني طالق، وكلمتها آخر وقال إن فتحتي كلمتي اعتبرتها طلقة أو كفرتم كفارة يمين؟ نعم، اعتبرتموها التطليقة أو كفرتم كفارة يمين؟ أن لم أفعل أي شيء. هو نفسه اعتبرها إيه؟ هو قال أنا كنت أهدد فقط. طيب إذا كفارة يمين ولا تحسب إن شاء الله. إن شاء الله. وقفة الأخرى قال إن فتحتي الهاتف من ورائي تكوني طالق أيضا وفتحت. نفس الشيء يقصد التهديد فقط؟ نعم يقصد التهديد. كفارة يمين أيضا. وفرقة الثالثة قال إن مهمة الجد السيارة بتاعت أنا ركبتها تكون طالب، وهو الذي أرقبني السيارة بتاعت. أيضا لا شيء، كفارة يمين أيضا. بارك الله. سلامك وقت. سلامك وقت. السلام عليكم. تفضل يا اختي. لا سمحت يا شيخ مصطفى، انا مش هطول عليك، انا افتكرت السؤال جدا، بس هو السؤال الصدري اللي كنت بسال فيه ده مش بسالك عن حكمك في القضيه لان الناس حكموا فيها، بس انا بسال حضرتك عن موقف الرجل ده اللي هو اخذ الفلوس بتاعته شغلها في الدايه ده، لان هو الناس خلاص هو رضي حكم الناس اللي هو اتنصب عليه، خلاص ما خدش اي مكسب لان الناس قالوا له انت اهمل وحكم عليه ان هو ابنه. طب ايه سؤال يا ايه السؤال الموجه لي؟ ما السؤال؟ السؤال الراجل الكوم ده اللي هو خد فلوسه شغاله معاه في الدواء ده، هل يتحمل معاه اللي هو ما استطيع ان اتكلم، هذه قضيه نظرت واستمع للاطراف كلها. لا عفوا لن استرسل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بخير الحمد لله. كان في بس والدي كان لي صاحب وصاحبه ده كان له مش لي، معلش صح اللغة يعني، والدي كان له مش كان لي، سامحني في الكلام. تفضل. كان لوالدي صاحب. نعم. ومات صاحبه ده الله يرحمه، وما كانش لي له أولاد. نعم. نعم. فدلوقتي الورثة بتوعه هو كان كاتب لمراته نصف بيته. نعم. وهو حي. وهو حي نعم. اه. فهو مراته ماتت قبله. ايوه رجع له نصف مراته، ليس لها اولاد من اي رجل اخر؟ لا ملهاش. هياخذ هو النصف والنصف البيت يرجع لورثة المرأة. تمام. ثم هو مات. أيوه. فهم الورثة الوقتي بيتجمعوا وواضح ان هم لم يكونوا يعرفوا انه كتب لزوجة النصف. خلاص ان الان ربع البيت الان لانه كان كتب لها النصف. فلما هي ماتت هياخذ نصف النصف. يبقى الربع. ايه؟ اللي هو الربع. اللي هو الربع. يعني ورثة الرجل نفسه سيأخذون ثلاثة أرباع البيت، ورثة المرأة يأخذون ربع البيت. تمام. طب ورثة المرأة اللي هم مين؟ شوف أبوها أمها أخوانها الذكور أخواتها. شوف مين تركت من؟ إخوات. إخوات بنات ولا إخوة بنين ولا؟ بنين. هم لهم الربع، لهم يعني نصيب أخ، يعني لهم نصف نصيب أختهم. نصف يعني نصف النصف ربع البيت. تمام. ووالدي يبلغ جميع الورثة، لا يسكت، يبلغ. بعدين شيء مكتوبة بيع وشراء، هي مكتوبة بيع وشراء، لكن واضح ان هم لا يعني مش عارفين. مثبتة في المحكمة ولا لا؟ لا أدري بصراحة. لو مثبتة في المحكمة هتسأل عن والد المأمورية. أوه. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا تفضل. ربنا يخليك. نسأل شيخنا، انا هسافر مثلا وقت الظهر ان شاء الله، هل لي النجمة بدون قبض في البيت ولا كله في اختلاف معايا فيها؟ لا، لا تجمع في البيت إلا في حالة واحدة، إلا في حالة واحدة، إذا كان القطار الذي ستسافر فيه لم يتوقف حتى يدخل المغرب. إذا حالة مثلا سافر طيران أو قطار، هي النجمة في البيت بدون قصر. متى هذا؟ يعني إذا كان لم يتوقف القطار ستكون ضرورة. ضرورة. ضرورة. في الطيارة. إيه؟ صلي في أي اتجاه؟ ده يقول لك صلي على الكرسي في المطبخ في أي اتجاه؟ النافلة. النافلة فقط. لكن ما دام في إمكانية للجمع وأنت على الأرض تجمع على الأرض. لكن إن عجزنا أيضا، إذا كانت الطيارة ستسافر مثلا 12 ساعة بلا توقف. الله يبارك فيك. ربنا يخليك يا شيخ. وياكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله بخير. اللهم لك الحمد. لو سمحت يا شيخ، انا عندي فضول يا شيخ، انا فكرت جامد انا وولادي. الله يثبتنا وياك ويفرج كربنا وكربك يا رب. الله يفرج كربنا وكربك. الله يثبتنا وياك ويفرج كربنا وكربك. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. أنا كنت بس كلام حاولت في مسألة هل الخبر مريء أم نادر، كنت عايز أتوضح. هل إيه؟ هل إيه عفوا؟ في مسألة هل الخبر مريء أم نادر من حضرتك دلوقتي؟ أيوه. نقطة بس من حضرتك، إن في من أهل العلم المعاصرين بيقول إن هو بالتوقف في المسألة، هل المسألة دي صحيحة؟ وهل لي سلف في المسألة دي ولا لا؟ لا، والعلماء تكلموا فيها والخلاف وارد فيها، الخلاف وارد فيها عند العلماء يعني. هو افترض انه لم يستطع ان يستظهر قولا، يعني افترض انه لم يستطع ان يستظهر قولا من الاقوال، لانك علمت ان الرحمه تطلق على النبوه وتطلق على غير النبوه. الرحمه لها يمكن 9 معاني في القران او 10 معاني في القران، فافترض انه توقف على عدم استطاعته الترجيح، ما المشكله؟ هل كان خلاف بس قائم في عند الصوفيه وأهل السنة في بابين؟ ونحن الحمد لله في غنى عن هذا الخلاف. ليه؟ لأنك الصوفية يقولون يا حبيبي، أنا قلت لك هو ينكر أو لا ينكر، هو حر اللي ينكر. اللي ينكر يعني ما هيتكلم كما يشاء. ما هو أي واحد يدعي هذه الدعوة. هو الخلاف كان قائم في مشكلة بس عشان تكون في الصورة، ايه سبب هذا الخلاف وسبب الأزمة، وأنا وأنت في غنى عنها والحمد لله. الخلاف سببه يا أخي فهمت سؤالك وقلت لك الخلاف موجود يا أخي، أقول لك أكثر من كده. الله يبارك فيك، لأن أنا أرشد غيرك، لا أرشدك أنت الآن، سأرشد غيرك. أقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد لماذا الخلاف في أو تجسيد الخلاف في مسألة الخضر على النبي أولي؟ لأن الصوفية يقولون إن بعضهم إن الولاية أعلى من النبوة، ومن ثم يقولون إن الخضر أعلى من موسى تعالى. يعني لا أنا هذا قول غلط، لا أشك فيه. الخضر هم يقولون خضر أعلى من موسى، وبعد ذلك ما يقولون هذا الكلام، يقولون إن العلم اللدني أعلى من العلم الظاهري. يعني مثلا موسى عليه السلام قتل، موسى عليه السلام استنكر على الخضر خلق السفينة، يقولون وكان الخضر أعلم، وموسى عليه السلام استنكر على الخضر قتل الغلام فكان الخضر أعلم، وموسى عليه السلام استنكر على الخضر بناء الجدار فكان الخضر أعلم، يقولون كده. ونحن نقول كده هذا في هذا الباب أعلم في هذا الباب. لماذا؟ لأن الله، لأن الخضر نفسه قال لموسى عليه السلام كما في حديث الرسول: يا موسى إنك على علم من الله علمكه الله لا أعلمه، وأنا على علم من الله علمني الله لا تعلمه، وما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كما أنقص هذا العصفور بالمنقاره من البحر. فالصوفي يصل، فريق منهم يصل بهذا الكلام إلى ماذا؟ إلى أنه يريد أن يفعل المنكرات، وأنت يا رجل يا متبع الكتاب والسنة لا تنكر عليه، يريد أن يصل لهذا المسألة. فيقول لك حدثني قلبي عن ربي، وموسى استنكر على الخضر وكان الخضر أعلم، فيقول العلم اللدني الذي عند الخضر أقوى من الذي عند موسى، فيريد أن يسرق وتنكر عليه. يقول لك لا أنت هذا صح، أنت ما تعرف. يريد أن يرتكب الفواحش ويقول لك لا أنا صح، أنت ما تعرف. واللي يعترض ينطرد، الذي يعترض ينطرد، هكذا يقولون. فترى مثلا صوفي ماسك سيارة كده ويدخن، تجي تنكر عليه، أتبقى كيف تنكر، أنت ما تعلم، موسى أنكر وكان غلطان كده يقول. فيستبيحون فعل المحرمات ويستبيحون ترك الصلوات. ولعل القصة الشهيرة التي أستحي أن أذكرها، قصة الرجل الذي وقف لصاحبه بماء حتى يغتسل به من الجنب، معروفة وتبجح بها بعضهم الآن. فهذا الذي يريدون أن يصلوا له، وأنا وأنت في غنى عن هذا، لأننا لا نقدم إلا الشريعة، كلام الله وكلام رسول الله، كلام الله وكلام رسول الله هو الذي نقوله، سواء قال خذ النبي أو غير النبي، نحن مخاطبون بالعلم الذي نزل على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم والذي علمنا إياه النبي. فنحن في غنى عن الاختلاف في مسألة الخضر النبي أو ليس بنبي. لعل الكلام واضح الآن، لعل الكلام واضح، والحمل له الحمل لهم على الاختلاف واضح أيضا عن الذين قالوا أن الخضر أفضل من موسى، لأنهم يريدون أن يرجحوا العلم اللدني على العلم الظاهر، الشريعة الظاهرة، فمن ثم يستبيحون المحرمات ويستبيحون الكبائر. ويقول لك لا أنت لا تنكر، يقول لا تنكر، فاللي اعترض ينطرد، هكذا يقولون. يقولون اللي اعترض ينطرد من كلام الخضر لموسى أنك لن تستطيع، إن سألتك عن شيء بعدها فلصحبني، قال له موسى للخضر، قل اعترض فطرد. يعني عياذا بالله يهدمون الشريعة بتأصيلات باطلة يؤصلونها. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لشغل الشغل في المشغولات الفضية، بالنسبة مثلا السلسلة والانسيالة الرجالي لا يجوز دعم؟ ايه؟ السلسلة الرجالي والانسيالة الرجالي بالنسبة للمشغولات الفضية. أنت لو رجل ورع وتاجر ورع لن تبيع ما يساعد على المعصية. فإذا كان الرجل يلبس السلاسل ويتزين بها كما تتزين النساء، والنبي عليه الصلاة والسلام قال في حديثه لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، فلن تساعده على الإتيان بسلاسل يلبسها الرجال، سلاسل فضية خاصة بالرجال. الفضة والذهب لا يباعان إلا يدا بيد. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. لو سمحت يا شيخ، يعني في حضانة عندنا حبينا نعمل زي بروجرام كده وعي الأطفال في الفتوحات، فقررنا نعمل زي مسرحية مبسطة، واخترنا النجباء من بعض الأطفال ومعاهم كلام ثابت وكلام في على السنة، وأطلقنا على الصدر كل طفل مثلا اسم صحابي، وليكن الزبير، كعب بن مالك، معاذ بن جبل، وكل واحد بقى ليه دور يمثلوا صح التعبير في هذه المسرحية بالثابت عن السنة الصحيحة. فهل ده يجوز؟ لا يجوز، لا يجوز. أولا هو صنيع محدث لم يكن في الصدر الأول في القرون المفضلة التي هي قرن الرسول وقرن الصحابة وقرن التابعين. ثانيا، كيف تأتي على طفل صغير وتلصق به أو تصور في أذهان الناس أن هذا أبي بن كعب سيد القراء؟ أي كان صبي أو يعني كيف تصور أن لهم أن هذا عمر بن الخطاب؟ هذا شيء ينقدع في دين الناس أن عمر بهذا الشكل، وليس كذلك أبدا. ثالثا، أن هذا الصبي وهذا الأخطر الذي يتكلم سيتكلم كلاما منسوبا لعمر. اسمي يا حبيبي، انت عندك علم بالحديث وعلمه؟ انا باخذ من كتب سيادتك. اي الكتب التي تاخذ منها ليست فيها الماده العلميه الكافيه لاخذ مسلسل، يعني اذا كنت انا باخذ السيره والاحاديث وكل ما يتعلق بالدين من كتب حضرتك يا شيخ. والله يا اخي ان كنت تريد مني كلاما فأقول لك هذا الصنيع أنا أخشى منه أمام الله سبحانه، وأخشى من توابعه. الآن تجرأتم على تصوير الصحابة في صورة أطفال أو صورة صبيان، بعد كده الأمر يتمادى وأنكم تقلدوا رسول الله الكرام، فأخشى من هذا. أخشى، بارك الله فيك. والصحابة على عهد رسول الله أفضل أبناؤهم أفضل من أبنائنا، ومع ذلك لم يتلقوا هذه الطريقة. نعم، هم النجباء والله. والله حتى لو 100 نجباء أنت تنشر شيئا ستفعله غدا فئة غيرك. أنت إذا كنت أنت اخترت النجباء واخترت المادة العلمية الصحيحة، هيجي لك واحد يقول من أدرك أن هذه المادة العلمية صحيحة ومادتي العلمية أصح من مادتك؟ فأنصح بالبعد وعدم الإحداث. الله يسلمك، جزاك الله كل خير. وياك بسم الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، تفضل. أنا مرة عشان مصورة كنت بتحدث يعني عن مدى الأشعري ومدى أهل السنة، فظهر واحد قال لي السؤال معلوم، والكيف ما يقول له السؤال عنه كفر، وكفرني يوم عشان بقول ان يعني ارسلنا على العرش استوى، جبت الادله ان الله في السماء وليس في كل مكان وجادلته كده، ولكن كفرني يوم انا ما ردتش عليه. الحمد لله انك ما ردتش، جيت اعقل منه يعني، خلاص الحمد لله. كلامك صحيح، اصبر، كلامك صحيح ان الله في السماء، وكلام الاشعري الضال الذي يقول ان الله ليس له مكان كلام باطل ليس له اي مستند. يقول الله ليس له مكان. طيب أنا ما أي ما يقول لك ليس له مكان. طيب أين الرحمن العرش استوى؟ إليه يصعد الكلم الطيب، إليه يصعد، إني متوفيك أكمل ورافعك إليه. فرعون الكافر، فرعون الكافر كان يفهم من كلام موسى أن موسى يقول إن الله في السماء، فقال يا هامان ابن لي أكمل مش كده، كان يفهم كده من كلام موسى فرعون الذي هو فرعون يعني. نعم. الله يثبتنا. شيخ مصطفى الهاتف، هو أنا لا أدرس والله فيما لا يعني. وفي التعليقات الإخوة من أول امبارح مشغولين بالأخت شادية وصافي، أنا مش فاهم والله ما أعرف شادية وصافي إلا أنه أحد يكلمني السنة الماضية واحد كلمني اسمه صافي من السنة الماضية وقال أصر علي أنني أذهب للفطور عندهم في رمضان. أيوة. فجاءت رمضان وما أدرك الكورونا العام الماضي، فتخلفت عن ده، بلده بعيد عن بلدنا بكثير. فبعدين خلاص زي ما أنت شايف كده كل يوم الوعد، أنت عندك وعد للصافي، عندي وعد للصافي يا جماعة، خلاص وعد للصافي استطعت أتعشى عنده، مسافة سفر طويلة. لا لا أنا وعد بزواج ولا حاجة الحمد لله، ده كان وعدا وعدا. بماذا؟ إننا أفطر عندهم في بلدهم، ويشكر على هذه الدعوة، أسأل الله أن يثيب عليها. لكن جاء رمضان والحمد لله قدر الله ما شاء فعل، ما تحركناش في رمضان في حظر. فالأخت تذكرني بالوعد. الله يسلمك، الله يبارك فيك. بهذا القدر أستجئ وبين يدي الدعاء أصلي وأسلم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق ومحمد صلى الله عليه وسلم النبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم بك أمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك حاكمنا وبك خاصمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين، وأدخلنا يا ربي برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي أسماعنا نورا وفي أبصارنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا ومن فوقنا نورا، واجعل لنا في قلوبنا نورا وأعظم لنا نورا، أنت نور السماوات والأرض يا رب العالمين. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا للبر والتقوى. اللهم مسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم اجعلنا سامعين لك مطيعين لك مقبتين يا رب العالمين، ذاكرين شاكرين مستغفرين. اجعلنا يا ربي من المستغفرين بالأسحار، اجعلنا يا ربي من أوليائك الصالحين، رضينا بك يا ربنا وليا ورضينا بك يا ربنا نصيرا، فتولى أمرنا ودبر أمرنا وأخلص أعمالنا وأصلح نوايانا وطيب كلامنا وحسن أخلاقنا يا ربنا يا رب العالمين. نعوذ بك يا ربي من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء يا رب العالمين. نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشى، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور. اللهم إنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن يا ذا الجلال والإكرام. اللهم علمنا وأيقنا أنك تدبر الأمر من السماء إلى الأرض، وأن خزائن كل شيء بيديك، ومنتهى الأمور كلها إليك، وأنك فعال لما تريد. أنت تضحك وتبكي، وتغني وتقني، وتبتلي وتعافي، وتعز وتذل، وتكرم وتهين، وترفع وتخفض. الأمر كله بيديك، فاختر لنا يا رب أجمل التدبير وأحسن التدبير. أسلمنا وجوهنا إليك، وألجأنا ظهورنا إليك، وفوضنا أمورنا إليك، وعليك توكلنا وإليك أنبنا يا رب العالمين. آمنا بك وبرسلك الكرام وملائكتك وكتبك، آمنا بكل ما أمرتنا بالإيمان به، وهذا من فضلك علينا، فأتمم علينا يا ربنا العبودية لك، وجندنا وأزواجنا وذريتنا لنصرة دينك الذي مننت علينا به. اللهم جندنا وأزواجنا وذريتنا وإخواننا وأخواتنا السامعين والسامعات لنصرة هذا الدين القيم الذي مننت علينا به يا رب العالمين. أوجعنا أن نشكر نعمك التي نتقلب فيها ليل نهار، أوجعنا أن نشكر نعمك التي نتقلب فيها آناء الليل وآناء النهار يا رب العالمين. اللهم يا ربنا من علينا بالهداية يا رب والاستقامة على الدوام حتى نلقاك يا رب العالمين. اللهم فك أسرانا وأسر المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اقض الدين عنا وعن المدينين يا رب العالمين. أنت ربنا، أنت خير الناصرين، أنت خير حافظا، وأنت أرحم الراحمين، أنت أحكم الحاكمين، أنت خير الرازقين، أنت خير الفاتحين. اقض لنا كل قضاء فيه خير لنا في ديننا وفي دنيانا يا رب العالمين. سلمنا يا رب، وأعذنا من مضلات الفتن. اللهم أعذنا من مضلات الفتن، اللهم أعذنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنبنا الفتن والفواحش ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام وأهله، خذ بأيدينا ونواصينا للبر والتقوى، وتوفنا على كلمتي الإيمان والهدى وأنت راض عنا. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين أينما يكونون وحيثما يكونون. اللهم أنجي المستضعفين في الصين وفي ليبيا وفي اليمن وفي سوريا وفي العراق وفي مصر وفي كل بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم اجعل حياتنا كلها لك، اللهم اجعل مماتنا لك يا رب العالمين. اللهم يا رب نشهدك أننا نسألك أن تجعل حياتنا ومماتنا وصلاتنا ونسكنا كل ذلك لوجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل، اللهم إنا نسألك القصد في الفقر والغنى، اللهم إنا نسألك العدل في الغضب والرضا يا رب العالمين. نسألك أن تعيننا على العفو عمن ظلمنا، على العفو عمن ظلمنا، وإعطاء من منعنا، وأن تكون أقوى لنا ذكر لك، وأن تكون أقوى لنا ذكر لك، وأفعلنا شكر لك، وأفعلنا شكر لك يا رب العالمين، يا سميع الدعاء يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام وأهله، ارفع درجاتنا في عليين واكتب لنا الود والقبول في السماء والأرض. اللهم اجعل لنا لسان صدق في الأولين، واجعل لنا لسان صدق في الآخرين، اجعل لنا لسان صدق في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. يا رب العالمين اجعلنا من الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. يا رب العالمين اجعلنا ممن تنادي جبريل إني أحب فلانا فأحبه، اجعلنا منهم يا رب. وإن كانت أعمالنا لا تبلغنا الدرجات العلى، فبلغنا الدرجات العلى والنعيم المقيم من فضلك يا رب العالمين. عهدناك ونعلم أنك الكريم، نعلم أنك كريم، نعلم أنك كريم، نعلم أنك أرحم الراحمين يا رب العالمين، نعلم أنك كريم وأنك أرحم الراحمين. فيا رب تقبل دعاءنا، تقبل دعاءنا وارحم ضعفنا. أنت الغني ونحن الفقراء إليك، أنت القوي ونحن الضعفاء بين يديك. اللهم رد غائبنا، اللهم أصلح ذات بين المسلمين، اللهم أدم علينا في بلادنا الأمن والأمان، وأدم الأمن والأمان في ربوع المسلمين أينما يكونون وحيثما يكونون. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم اجعل لنا من لدنك وليا، واجعل لنا من لدنك نصيرا. اللهم اجعل لنا من لدنك وليا، واجعل لنا من لدنك نصيرا. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا رب العالمين. نقي قلوبنا من الغل والغرور والحسد والكبرياء والرياء وسائر الأمراض يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات يوم يقوم الحساب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات يوم يقوم الحساب. اللهم أسقنا من حوض نبيك صلى الله عليه وسلم شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم ظلنا في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم ظلنا في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم اجعلنا من الذين ينادون أو من الذين ينادون سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. اجعلنا من القائلين الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب، ومن القائلين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. يا ربي سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فأمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم إنا نسألك عينا دامعة من خشيتك وقلبا رقيقا من خشيتك وقلبا رقيقا للمؤمنين والمؤمنات يا رب العالمين. نسألك يا ربي أن تنقي لنا أسماعنا وأبصارنا وأفئدتنا من كل ما يشينها يا رب العالمين. اللهم يا ربي اجمعنا مع الرعاه الكريم المبارك الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، اجمعنا معهم واحصرنا معهم يا رب العالمين، وإخوة وأزواجنا وذرياتنا والمؤمنين والمؤمنات يا رب العالمين. اجعلنا جميعا من المقربين، اجعلنا يا ربنا من المقربين، اجعلنا والسامعين والسامعات من المقربين، اجعلنا من المقربين يا رب العالمين. اغفر لنا يا رب، اغفر لنا يا رب ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.